في فتوى هذه البلاد. فلو استرجاع إلى لجنة الفتوى حتى تبين لك. بسم الله الشيخ. عندنا ماء خزان وبعد في قفل كذلك لقينا فار. نعم. خزان ماء وبعد في قفل كذلك لقينا فيه فار. ما رأيك الماء؟ الماء إذا سقط فيه النجاسة من بول أو عذره أو فاره أو غيرها مما يكون نجسا ولم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه في النجاسة فهو طهور. لكن النجاسة لا ترجر النجاسة لا ترجر يجب إخراجها. إذا لو كان عذرة يجب أن تلف ماء تخرج فارة تخرج أيضا. لا بد ينزل فيه من يعرف يسبح روح الشيء لأنه لو بقيت لكان الماء يتأثر في البعد بعد هذا فينزف الماء حتى لا يقطع فيه إذا قليلة وتخرج. وغيرة شيخنا حفظه الله وأحسن الله إليه من العادات المنتشرة بين بعض الناس أن هناك وليمة تقام بعد وليمة العرس من 7 أيام يطلق عليها اسم سابع فهل لهذا أصل في الشرع؟ الوليمة التي تكون في العرس ما هي الوليمة الأولى تكون عند الدخول أو ما يقارب ذلك ويجوز أن تقام مرة أخرى ثانية وأما فمكروه. وعلى هذا فنقول يقتصر على الوليمة أما تقييدها بالأسبوع وأن تحدث في اليوم السابع فهذا لا شك أنه بدعة لم يبدا النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فلا يجب ولا يجب أن تقاطع لأن البدعة لا يجوز تشييعها بأي حال من الأحوال. نعم. ويقول يقام وليمة سؤال يقول يقوم يقام وليمة. الشيخ ما حكم إقامة الوليمة بمناسبة سلامة الشخص من الحال؟ لا حرج على الإنسان إذا سلم أن يصنع طعاما ويوزعه على الفقراء شكرا لله تعالى على هذه النعمة. ولهذا قال بابه من توبتي خليها المال صدقة لله ورسوله. وأما أن يصنع طعام ويدعى إليه الأحباب والأقارب والجيران فهذا ليس بقربة ولكنه ليس بدعة لأنه لا يتخذ على أنه عبادة ولكنه من باب الفرح فلا بأس. أبي الشيخ أحسن الله لك من هذا الشباب هو طلب العلم في بلاد النوبة في بلاد إيش؟ بلاد النوبة إيش؟ النوبة النوبة هذا هو القرار وفي حقيقة لهم أي كتب يدرون في الفقه والعقيدة في الحديث وخاصة لا يوجد معلم. لا يوجد معلم؟ نعم. الحقيقة أن إذا لم يوجد معلم في ذلك الماء فإن المسألة خطيرة لأن مراجعة الإنسان وهو لم يستقر وطلب علم قد يفهم الكتاب خطأ ويعتمد على فيظل واجب فلا بد من التعلم على عالم سواء تعلم على العالم مباشرة أو بكتبه الواضحة البينة أو أشرطته. أما أن يمسك العامي الكتاب ثم يذهب يقول الحكم كذا والحكم كذا فهذا غلط. ولكن لعل أحد منهم يقضي إلى البلاد العربية والإسلامية يتعلم الجامعات ثم يرجع إلى قومه فيهدرون كما قال الله تعالى وما كان الدين المؤمنين كافة فلولا نفر من كل فرقة مثل طائفة يعني وقع على طائفة ليتفقهوا الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وكذلك الجن فرغ الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفر منهم يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصر فلما قضي

نعم نعم قلبه النوم عن صلاة الفجر. إيش؟ قلبه النوم عن صلاة الفجر. نعم. وما سبقها من النوافل كالوتر وسنة الفجر وصلاة الفجر. ثم استيقظ قبل طلوع الفجر بقدر بحيث أنه لو صلى قد توافق صلاته طلوع الشمس. فكيف يصلي؟ يصلي راحة الفجر ثم الفجر. أما النوافل الأخرى فيصليها بعد النهار بعد ذلك. لا تصليها بعد طلوع الشمس؟ أي نعم. بعد طلوع الشمس. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا واحد يسلم السلام عليكم المسلمون كلهم يشيرون هذا ثلاث مرات وأربع هكذا الأفضل أن لا يفعل لكن من دخل قافلة شخص معين وجهه بوجهه يصلي سلم عليه إن شاء وإن شاء لم يسلم أما كون كل من دخل هذا ليس معروفا عن الصحابة رضي الله عنهم أن كل من دخل سلم هو غلط من الفساد لأنه يعني يشوش على الناس ربما يتعجل أحد ويقول عليكم السلام لذلك ينهى أن يكون كلما دخل المسجد سلم أما لو كان قافلة شخص معين في المسجد وجاء وسلم عليه وهو يصلي فلا بأس ويشير بالإجابة لا لا هو أفضل غير وارد فالمسلم لا في حق رد الإطلاق لا بالإشارة إلى فوق ولا إلى أسفل ولا إلى اليمين ولا يسار. من فضيلة الشيخ حضر الله عمره. لقد تزوجت زوجها بعد. لقد تزوجت زوجها بعد الدخول عليها بأربع شهور. أتاني خبر أنها رضعت من زوجة تقييم الرضاعة عشرة أيام. مع العلم أن ولدها ورشتها وزوج المرأة وهل يجوز إذا كان تحرم علي المطالبة في إرجاع حقي التي دفعت عليها؟ إذا كانت المرأة التي أخبرت بأنها أربعة ثقة مأمونة فإنه يؤخذ بقولها حتى وإن أنكره زوجها أو أبوها الزوج أو أمه أن المثبت مقدم على الناس وبناء على ذلك يتبين أن يبالغ أحدهم الآخر أما المهر فإن كان قد جمعها فهو لها كاملة فيما استحل من فرج ولا يتحقق من شيء وأما الأولاد الذين أتوا من هذه المرأة فهم أولاد شرعيون لأنهم خلقوا من وضع الشبهة فيكون نسبه فيهم ثابتا فهذه الآن ثلاثة أشياء أولا نقدم قول المرضعة لأنها كانت ثقة ولا نعتبر أحد المخالف كان لها المهر كاملا إذا كان قد جمعها من استحل من فرجها ثالثا بالنسبة للأولاد هم أولاد الشرعيون لأبيهم لأنهم خلقوا بالماء من وضع شبهة بعض الناس يعني إذا مرض يكتب على الألواح ويمسح ويشرب الدواء وهل على ذلك أثر ولا شيء؟ لا بأس بذلك يعني لا حاجة أن يكتب مثلا كتابة من القرآن ثم يغسلها بالماء ويشرب الماء لأن هذا ورد عن بعض السلف ولعله داخل بقوله تعالى وهذا حياته غير مبارك وهو ببركته وداخل بقوله تعالى ونزل في القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فأطلق الشفاء ولم يقيده بالشفاء المعنوي كما أنه أي القرآن شفاء معنوي بقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ما عندي شيء؟ نعم ظهر في النأح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأي فضيلتكم في التأمين على الممتلكات وبخصوص السيارات حيث يدفع أجل سنوي لهذه الشركة المقدر بقوانين معروفة وتتكفل الشركة بتعويض المستفيد لما يحصل لهذه السيارة من حوادث في هذه المدة المحددة، مع ملاحظة أن الشركة لا تعيد شيئا من المبلغ إذا لم يحدث الاختيار حادث. هذا حرام. التأمين على الوجه الذي ذكرت أن المؤمن يدفع دراهم سنوية أو شهرية إلى الشركة، ثم إن حصل حادث فالشركة تقوم به، سواء كان أكثر مما دفع أو أقل، وإلا نفس الحادث فإن الشركة لا ترد ما أخذ. هذا من الميسر المحرم المقرون بتحريم الخمر، المقرون تحريمه بتحريم الخمر. فلا يجب الإنسان أن يتعامل قد إيش؟ ما أتجاوز من عند من؟ حتى من أسابيح بوأوصاف أقول هذا غلط مو صحيح، ولا أحد يفتي بذلك، لأن كل عقل يتضمن مخاطر. لي قريب كان لديه هواية جمع العملة الأجنبية قديما. كان لديه هواية جمع العملات الأجنبية قديما وانقطع عنها، فهل يزكي عنها أم لا؟ وإذا كانت هذه العملات قد مضى عليها الزمن ولا يتعامل بها، فما الحكم؟ من المعلوم أن هذا الرجل إنما اشتراها للتجارة. لا. طيب هل تساوي شيئا وحدثا؟ أما الذي بطل استخدامه أولا، هذه كان اتخذها على سبيل التجارة، يعني يتكسب فيها، يشتري هذه العملة بعشرة ثم يبيعها بعدين بعشرين، هذه عروض تجارة تقدر قيمتها عند تمام الحول ويخرج ربع العشر. وأما إذا كان مجرد هواية واقتناء، فإن بقيت ماليتها، أي مالية هذا العقود، فهي على تذكر، وإن أبطلت وانتهى التعامل بها فلا شيء. ما يبحث كان الحديث يبحث هل يبتهد وزده أو لا، وقالوا أنها سنة مع الشيء، قالوا مطلوس سنة أيضا مع الشيء لأنه لم يتم الحول. هل يقول الدعاء المأثور بعد الأذان؟ الظاهر أنه يقول، لأن هذا الدعاء ليس لا يوجد مثله في الأداء، ولكنه لا يجيب نفسه، ولكنه لا يجيب نفسه كما دعوا بعض العلماء. يقول إن المؤذن يجيب نفسه، فإذا قال الله أكبر صوت المرتفع قال بنفسه الله أكبر، فيكون تكبير كم الأول كمان مرة في الأصل ومرة في التبعية، وكذلك في شهر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول نفسه في لسانه ينطق به أشهد أن لا إله إلا الله، وعلى هذا يكون الأذان كله مكرر مرة بالأصالة ومرة بالتبعية. ولكن هذا القول ضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقول،